بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. كنا توقفنا عند قول المصنف القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب المناسك، وفرض من كتابه التلقين، وفرض الحج على الفور لا يجوز للقادر عليه تأخيره. وقد قيل السنة أو السنة والسنتين، وذلك استحسان ورفق لصعوبته وموضع الاجتهاد في استطاعته. قلنا الاستحسان من المصادر المختلف فيها، والاستحسان بمعنى طلب الحسن، اختلف أهل العلم فيه من حيث حجيته على اختلافه في تعريفه. فمنهم من قال استحسان هو أن يستحسن المجتهد الشيء بالرأي والعقل، دون نظر إلى النصوص الشرعية، وهذا مردود بالاتفاق، وفيه تنزل كلمة الشافعي: من استحسن فقد شرع. وقيل الاستحسان هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عبارته عنه، يعني أن يدرس المجتهد المسألة فيظهر أن الحكم فيها كذا، فإذا طلب بالدليل تقصر عبارته عن ذكره أو عن بيانه، لا يقوى ولا يستطيع ولا يجد ما يبين دليله بقوة، فيقال هذا استحسان. وهذا قيل أيضا أنه مردود، لأن مما لا بد أن يكون في المجتهد أن يكون صاحب بلاغة وبيان. وقيل التعريف الثالث الذي أشرناه، وهو الأخذ بأقوى الدليلين، أو العدول بحكم المسألة عن نظائرها إلى حكم آخر بدليل، إلى حكم آخر بدليل خاص أقوى منه. نعم. وقيل هو ترك حكم إلى حكم أولى منه، الأقوى القول بأقوى الدليلين. نعم. أو هو العدول، بحكم المسألة عن نظائرها إلى حكم آخر لدليل قائم. واختلفوا في هذا الدليل، فعند المالكية المصلحة يعد دليلا، وهذا خص به المالكية. وقيل الدليل يكون كتابا وسنة وإجماعا، وقيل أيضا يكون قياسا، وقيل يكون قياسا جليا أو خفيا أو ضرورة، إلى غير ذلك من التعريفات. فقوله وذلك استحسان، المقصود هنا أنه قد يراعى تأخير الحج لمدة سنة أو سنتين من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق كامل الاستطاعة، التي تشترط في الوجوب، فتتحقق تحققا تاما. ولما كان موضع، قال وموضع الاجتهاد في استطاعته، لما كان الاستطاعة موضع اجتهاد فقالوا يصح التأخير بالسنة والسنتين، هذا معنى كلامه. وذكرت أمس أن هذا نقل عن مالك في قضية استئذان الولد لوالده في خروج للحج. قال ومن مات قبل أن يحج لم يلزم الحج عنه في رأس ماله ولا في ثلثه إلا أن يوصي به، فيكون في ثلثه. هذا قول مالك وأبي حنيفة، قول مالك وأبي حنيفة قالوا من مات ولم يحج فلا يستناب عنه، لا ينوب عنه غيره لا في حج الفرض ولا في التطوع. قالوا لأن الحج عبادة، عبادة بدنية كالصلاة. هل يصلي زيد على عمرو؟ لا يصلي فلان على فلان. فلان من الناس ترك صلاة الظهر، يأتي آخر يصلي في مكانه صلاة الظهر، لا يصح هذا. فقالوا إذا كان فلان لا يصلي فلان على فلان، قالوا إذن لا يحج فلان على فلان. نعم. ولأن الله تعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولأن الله تعالى قال لمن استطاع إليه سبيلا، فمن لم يحج لا يناب عنه لا يستناب عنه. وقال جمهور العلماء وهو قول الشافعي وأحمد أنه يحج عنه، أنه يحج عنه للحديث الذي ذكرناه، المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الحج على عباده وهو شيخ كبير لا يتمالك لا يثبت على الراحلة فحج عنه، قال نعم. حديث الصحيحين، وفي رواية عند النسائي فدين الله أحق أن يقضى، جعله دينا. هذا يدل على أنه يحج عن العاجز عن الحج أو عمن مات ولم يحج. كذلك في حديث آخر من حديث بريدة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المرأة لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم حجي عنها، حجي عنها. فالظاهر أنه يجوز أن يستناب عمن مات ولم يحج أو عن العاجز كما سبق ينوب عنه غيره. لكن هناك تفصيل بين من مات ولم يحج وقد فرط وبين من لم يفرط. فإذا مات ولم يحج وهو مفرط عنده المال والمكنة والاستطاعة والقدرة ولم يحج، فهذا يجب الحج عليه، يجب الحج عليه. أما إذا كان لم يستطع فلا يقال بالوجوب، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا فعل فإنه يعني يرغب في ذلك لأداء الفريضة عنه. فقال المؤلف ومن مات قبل أن يحج لم يلزم الحج عنه في رأس ماله. الصحيح قلنا أنه يحج عنه إذا كان فرط يلزم الحج، إذا لم يفرط وترك مالا يحج عنه كذلك. قال ولا في ثلثه إلا أن يوصي به، هذا قول مالك وأبي حنيفة. يعني لو مات وترك مالا فالمال للورثة، لا يقال نأخذ منه قدر الحج سواء كان ثلث أو أقل. قال إلا أن يوصي، إلا إذا كان الميت أوصى قبل أن يموت أوصى قال فرطت ولم أحج فحج عني في مالي. قال مالك إذا قال هذا يحج عنه بماله لكن قدر الثلث لا يزاد. فإن كان حج تكلفة الحج ثلث المال أو أقل يحج عنه، إذا كان أكثر من الثلث لا يحج عنه إلا إذا تبرع أحد الورثة أو غيره أو غيرهم. نعم. قال ولا في ثلثه إلا أن يوصي به فيكون أو فيكون في ثلثه فقط، فيكون في ثلثه يعني فقط، وهذا قول مالك وأبي حنيفة. وذكرنا أنه يحج عنه بماله. طيب، فيه تفصيل آخر عند المالكية نشير إليه، ألا وهو أنهم قالوا النيابة في الحج إما أن تكون عن الحي أو تكون عن الميت. إما عن الحي وإما عن الميت. أما النيابة عن الحي القادر فلا تجوز، وهذا قول واحد عند العلماء، إنسان قادر أن يحج لا يجوز أن تحج عنه، إنسان قادر وحي يقول أنا لا أذهب الحج خذ المال وحج عني، هذا لا يجوز. أما الحي العاجز الذي لا يستطيع الحج هذا تكلمنا عليه في الدرس السابق يوم أمس، يوم أمس، وذكرنا مذهب مالك، ولهم ثلاثة أقوال، قيل يجوز الحج عنه مطلقا لحديث ابن عباس، وقيل بالمنع مطلقا للآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقيل يحج عنه ابنه فقط الأقارب، هذا الذي ورد في الحديث، ثلاث روايات عند مالك. والصحيح أنه يحج عنه سواء حج عنه أقاربه أم الأجانب، هذا الحي العاجز، الحي العاجز، وسواء كان قبل العجز مستطيعا أو لا فيحج عنه، إن حج عنه الأقارب كالأبناء والإخوة أو الأحفاد اللهم بارك، وإن حج عنه أجنبي فذلك جائز أيضا. وإما أن يكون النيابة عن الميت، أن يحج عن الميت، فعند مالك إذا لم يوصي لا يحج عنه، إذا لم يوصي لا يحج عنه، وأما إذا أوصى فكما قال المصنف هنا يحج عنه قدر الثلث لا يزاد، قدر الثلث ولا يزاد. وفي مذهب رواية أنه لا تنفذ هذه الوصية، وهذا قول شاذ في المذهب. قال المصنف ويلزم النائب في الحج عن غيره أن ينوي به من ينوب عنه، أنابه فلان بن فلان، فإذا لبى لبيك اللهم حج أو حج وعمرة أو عمرة وحج عن فلان بن فلان يسميه، يلزم أن ماذا؟ أن ينوي به عن من ينوب عنه. ويكره لمن لم يؤدي فرض نفسه أن ينوب عن غيره. طيب جئنا للنيابة أنك تحج عن فلان، طيب أنت الذي تحج عن فلان الحي أو الميت، الحي العاجز يعني، هل يشترط أن تكون حججت عن نفسك ولا لا يشترط؟ قال يكره لمن لم يؤدي فرض نفسه أن ينوب عن غيره، يعني أنت إذا جاء لك وقيل لك فلان عاجز أو فلان مات وهذا مال حج عنه، أنت لم تحج عن نفسك، فعند مالك وبه يقول أبو حنيفة يجوز لكن يكره فقط، فإن حججت فالحج صحيح وهو عن الذي استنابك. نعم. قال ويكره لمن لم يؤدي فرض نفسه أن ينوب عن غيره. قال يكره له، وإن فعل جاز، وإن فعل جاز، ولم ينقلب، عندكم ينقلب أو ينقب، صورها ينقلب، ولم ينقلب إحرامه به إلى نفسه، ولم ينقلب إحرامه به إلى نفسه، فإن المالكية يقولون يكره أن تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك، لكن إذا حججت فالحج صحيح وهو عمن حججت عنه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج عن غيره ولم يستفصل، المرأة قالت أفأحج عنها، قال حج عنها، لم يقل هل حججت عن نفسك أو لا، وإن كان السؤال ورد في الحج وكانت هي حاجة، لكن قالوا جاءت أحاديث فيها يسأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يحج أفأحج عنه، قال نعم حج عنه، ولم يستفصل، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم عنه، فقالوا هذا دليل على الجواز، لكن يكره لأنه ماذا؟ ينبغي المبادرة بنفسه أولا قبل ماذا؟ قبل أن يفعل ذلك لغيره. نعم. والصحيح قول جمهور العلماء أنه لا يجوز له ذلك، أنه ماذا لا يجوز له ذلك، وهذا قول الشافعية والحنابلة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس سمع رجلا يرمي ويقول لبيك عن شبرمة، أو سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة بضم الشين، قال النبي صلى الله عليه وسلم له ومن شبرمة؟ قال أخ أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. والحديث رواه أبو داود بن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. إذن فالصحيح أنه يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره، فإن نوى عن غيره وقع الحج عن نفسه، فإن نوى عن غيره وقع الحج أو حجة الإسلام عن نفسه. نعم. وبالتالي لا يجوز له أن يحج عن نفسه عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، فإذا جاء إليه بالمال قال أنا ما حججت اذهب إلى غيري، لا يجوز أن يأخذ المال ويحج عن نفسه، لأنه هنا يصير ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه لم غير مؤتمن، وإذا أتمن خان، هذا من خاصة المنافقين، ويضمن ها هنا يضمن المال. نعم. قال ويكره التنفل بالحج قبل أداء فرضه، ويصح إن وقع ولا ينقلب إلى الفرض. نعم. الآن الحاج إذا ذهب ليحج ماذا ينوي؟ ينوي الفريضة، ينوي الفريضة. طيب إذا ذهب أول مرة للحج فنواها تطوعا نافلة، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ قال ويكره، يكره التنفل بالحج قبل أداء فرضه، هذا مكروه ليس ممنوعا، ويصح إن وقع ولا ينقلب إلى الفرض. فإن وقع صح نفلا ولا يقع فرضا، صح نفلا ولا يقع فرضا، فهذا هو المشهور في المذهب. نعم. لكن هذا القول يتعارض مع قول المؤلف سابقا، وفرض الحج على الفور، وفرض الحج على ايش؟ على الفور. ما معناه؟ قلنا الفور ايش معناه ياك؟ طيب اذا قدر على الحج يجب أن يبادر للحج ولا لا؟ إذا وجب أن يبادر يحج ماذا؟ الفريضة ولا النافلة؟ الفريضة. فإذا قلت أنه إذا استطاع لزمه أن يحج فورا فكيف يقال ينويه تطوعا؟ يجوز له أن ينوي تطوعا؟ هذا يتعارض مع هذا القول، ولذلك فالقول بكراهية التنفل قبل الفرض هذا مفرع على من قال إن الحج على التراخي، من قال إن الحج على التراخي. أما إذا قال الحج على الفور فمن استطاع الحج لزمه أن ينوي الفريضة، ولا يجوز له أن يقدم النفل بل يحرم عليه. أفاد ذلك الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للعدوي على مختصر خليل. وهذا هو الصحيح، إذا قدر على الحج لا يجوز أن ينوي النفل بل ينوي الفرض، هذا مقدم. قال والنيابة في الحج بأجر أو بغير أجر سواء، يعني أن ينوب عن غيره في الحج سواء بأجر أو بغير أجر، فهما في الحكم سواء. في الحكم سواء. وسبق أن ذكرنا لكم عند مالك النيابة عن الحج إما عن حي وإما عن ميت، فعن الحي إذا كان قادرا لا يجوز، وهذا قول جمهور العلماء، إن كان عاجزا لا يناب عنه عند مالك والصحيح الجواز. إن كان ميتا إن لم يوصي لا يحج عنه عند مالك والصحيح يحج عنه، وإن أوصى يحج عنه في قدر ثلث فقط عند مالك والصحيح أنه يحج عنه. ولهذا قال النيابة في الحج بأجل أو بغير أجل سواء، يعني بأجر أو بغير أجر، حيث أجازها مالك سواء بأجر أو بغير أجر، وحيث منعها فهي سواء بأجر أو بغير أجر، يعني أن يأخذ على ذلك الأجرة. والإجارة للحج صحيحة. عندكم الإجارة ولا الإجازة؟ ها؟ الإجارة، الإجارة هذه نقطة الزي هذه سقط يعني خطأ مطبع. والإجارة للحج صحيحة، يعني يجوز الإجارة للحج، يجوز الإجارة للحج. والمشهور في مذهب مالك أنها مكروهة لأنها عبادة، بل إنها عبادة وقربة، والقرب لا يؤخذ عليها المال، لكن إذا فعل جاز قياسا على جواز أخذ الأجرة على قرب ككتابة المصحف وبناء المساجد وتعليم القرآن تفرغ لذلك وتعليم العلم ونحو هذا. والصحيح جوازها الإجارة على الحج، الصحيح جوازها، والأصل الحل والجواز، والإجارة عقد من العقود الجائزة المشروعة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة والإجماع والعقل وأصول الشريعة، فهي عقد جائز، وهي تمليك منفعة بعوض، التمليك منفعة بعوض الإجارة، أو أخذ عوض لقيام بعمل ما، لقيام بعمل ما، فهي صحيحة جائزة. ومما استدلوا له أن الحج عمل تدخله النيابة، فإذا يصح أخذ العوض عنه. قال وهي على ضربين: إجارة بعوض يكون ثمنا للمنافع كسائر الإجارات، فذلك يكون ملكا للمستأجر، فما عجز عن كفايته لزمه إتمامه من ماله، وما فضل عن كفاية كان له. هذا الضرب الأول. ما هو الضرب الأول؟ تسمى إجارة الضمان. إجارة الضمان، يأتيك الحاج الذي يريد أن ينيبك حيث تجوز النيابة كما سبق ذكر، فيقول أريد أن تحج عني، تقول له ماذا؟ أحج عنك بمقدار كذا، بمقدار كذا، فيعطيك. فهذا مثل الإجارة على العمل. قال احفر لي بئرا، قال احفر لك بئرا بمقدار كذا، تحفر البئر ويعطيك المال. أحج عنك بخمسين، يعطيك خمسين. إذا لم تكفي الخمسين تزيد من جيبك، وإذا كفت وبقي تأخذه، فهو إجارة على أمل. هذا قال إجارة بعوض يكون ثمنا للمنافع كسائر الإجارات، عوض مقابل منفعة، فذلك يكون ملكا للمستأجر، تسمى إجارة الضمان، تعيين قدر وأجرة معينة، وأيضا صفة الحج وموضع الابتداء إلى غير ذلك. فهذا يكون ملكا للأجير كسائر الإجارات، فإن بقي له شيء من المال أخذه، وإن لم يبقى ولم يكفه المال فإنه يدفع من ماله. وهذه يسميها بعض العلماء أخذ ليحج، أخذ ليحج. وهذا يقول بجوازه جمهور الشافعية، وأيضا هو جائز عند المالكية على كراهة، وخالف الأحناف والحنابلة فمنعوه. والوجه الآخر يسميه أصحابنا البلاغ، أصحابنا القاضي عبد الوهاب يقول أصحابنا، يعني إيش المالكية؟ من البغاددة، البغداديون، البغداديون. وهذا إجارة البلاغ، وهو أن يدفع إليه مالا. عندكم مالا لاصقة ولا ما لا؟ ها؟ هنا مالا ما ميم ألف لام ألف في المطبوع ما لا ما نافية ولا نافية مالا صحيح مالا وأن يدفع إليه مالا يحج به فهذا لا يجوز له صرفه في غير الحج فإن احتاج إلى زيادة رجع بها وإن فضل شيء رده هذه إيش إجارة البلاغ سميها بعض العلماء حج أو أخذ ليحج الأولى حج ليأخذ الثانية أخذ ليحج أخذ ليحج فإن لم يكفه المال وزاد من عنده يرجع به على المنيب إذا رجع يقول للذي حج عنه مالك الذي أعطيتني ما كفى زدني كذا وكذا وإن كفى وإن كفاه وبقي شيء رده إلى إيش إلى صاحبه والثانية هذه يقول بها جمهور العلماء نعم الأولى حج ليأخذ الأولى هو إجارة الضمان حج ليأخذ والثانية إجارة البلاغ أخذ ليحج واضح أخذ المال من أجل ماذا ليحج أما الأولى حج من أجل أن يأخذ المال نعم والثانية يقول بها جمهور العلماء والثانية لا شك أنها أسلم لأن المقصود أنه ماذا ما يريد أن يعني يثامن على عبادة وإنما أراد أن يأخذ ما يبلغ به أداء هذه الفريضة إجارة البلاغ الحج على البلاغ أما الأولى فتظهر فيها يعني الرغبة في المال وإن كانت أجازها بعض العلماء كما ذكرنا على كراهة في ذلك نعم قال والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر العمرة سنة مؤكدة مرة في العمر وبه قال مالك والأحناف ورواية أحمد ونقل عن ابن مسعود قال مالك هي آكد من الوتر ولا نعلم أحدا من المسلمين رخص في تركها لكن جمهور العلماء على وجوبها وهو قول الشافعي وأحمد بل روي عن غير واحد من الصحابة كعلي وعمر وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وعائشة وجابر وبعض هؤلاء بأسانيد صحيحة عنهم كذلك الحسن البصري وابن سيرين وابن جبير ومجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وبعض العلماء قال لا يعلم مخالف الصحابة ومن المالكية قال بها ابن جهم وابن حبيب قالوا بوجوبها والقول بالوجوب في مذهب مالك يعد قولا شاذا لكن هو الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة هو الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة ويكفي في ذلك قول غير واحد من الصحابة أن الحج والعمرة فريضتان وأن على المسلم الحج والعمرة فرضا وفي حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ذكر فيه العمرة في رواية وفي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج عن أبيه قال حج عن أبيك واعتمر ولما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها إننا نرى أن الحج من أفضل الأعمال فهل على المرأة أن الجهاد من أفضل الأعمال فهل على المرأة من جهاد قال لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة أو عليكن أفضل الجهاد الحج والعمرة نعم فالقول بوجوب العمرة أقوى القول بوجوب العمرة أقوى والعمرة المقصود بها لغة الزيارة الزيارة وشرعا هي نية الإحرام قصد مكة لأداء عمل مخصوص نية زيارة مكة لأداء عمل مخصوص بنية فالصحيح أن العمرة واجبة قال ويكره تكرارها في السنة مرارا يكره تكرارها في السنة مرارا. قال مالك: لا أرى أن يعتمر مرارا في السنة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حفظ عنه عمرة واحدة في السنة. أول عمرة عمرة الحديبية كانت سنة 6 من الهجرة، وصده عنها المشركون، كانت في ذي القعدة. ثم حج بعد ذلك اعتمر بعد ذلك عمرة القضاء أو القضية في ذي الحجة من السنة 7، ثم عمرة الجعرانة عام فتح مكة في ذي القعدة أيضا، ثم عمرة حجة الوداع في السنة 10 من الحجة من الهجرة، وكانت في ذي القعدة أيضا. فعمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها 4، صد عن واحدة واعتمر 3، وكلها كانت في ذي القعدة، كلها كانت في ذي القعدة. وإن كان ابن عمر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة في رجب، وردت عائشة ذلك، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط، كل عمره كانت في ذي القعدة، كل العمر كانت في ذي القعدة. فمذهب مالك كراهية تكرارها في العام الواحد، هذا هو المشهور في مذهب مالك. ومنهم من أجاز التكرار كابن الماجيسون والمطرف، وقال ابن حبيب لا بأس بأن يكرر في الشهر مرة، في كل شهر مرة. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا التكرار لم ينقل ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام ولا عن السلف، ما كان يعرف منهم هذا التكرار، ما كان يعرف منهم هذا التكرار. فالذي ينبغي أن يشار عليه أن لا يكرر العمرة يعني كثيرا مرات عديدة، مثل ما يفعل بعض الناس يأتون مكة فيعتمر عمرة واثنين وثلاث وست وعشر وعشرين، عمرة التنعيم، عمرة الريالين، عمرة مسجد عائشة، هذا غير وارد في السنة، غير وارد وليس عليه عمل السلف. قال طاووس بن كيسان كما ثبت عنه بإسناد صحيح: ما أدري هؤلاء هل يؤجرون أم يؤثمون، هل يؤجرون أم يؤثمون، كيف يؤثمون؟ قال: البيت أمامه فيخرج إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل ليأتي، ماذا يخرج ليأتي، ماذا يخرج من مكة إلى أدنى الحل ليرجع ليفعل ماذا؟ الطواف، الطواف، يبقى هناك يطوف كما قال بعض السلف، قال يخرج ثم يعود وقد طاف كذا طوفته. فالخروج للرجوع ليطوف، فيبقى في مكانه وليطوف، يبقى في مكانه ويطوف. فما يفعله بعض الناس غير صحيح، غير صحيح. كذلك إذا كان يذهب يعتمر ويرجع ثم يذهب ولو من بلده أو من الميقات، فتكراره يعني بوقت ضيق، هذا قال شيخ الإسلام لم يجري عليه السلف. فإن كرر بما يكون قد نبت فيه الشعر بحيث يستطيع أن يحلق، فقال بعضهم هذا الذي يقال أنه يفعل. نعم. وحكمها في الاستطاعة والنيابة والإجارة حكم الحج، يعني الاستطاعة في العمرة هي الاستطاعة في الحج، النيابة في العمرة هي النيابة في الحج، الإجارة في العمرة هي ما قلناه في الإجارة في الحج، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الفصل هو التمييز بين شيئين، ويذكر الفصل تحت الكتاب، درج الفقهاء على هذا الترتيب. فعندنا الكتاب، تحت الكتاب أبواب، وتحت الأبواب الفصول، تحت الفصول مباحث، تحت المباحث فروع، تحت الفروع مسائل، تحت الفروع مسائل، هكذا درج العلماء في التأليف والكتابة. فصل يعني خاص، وإن كان من كتاب المناسك لكنه يختص بأشياء معينة، وهو جزء من أجزاء كتاب المناسك. ها؟ قال: للحج ميقاتان. ها؟ الكلام هنا على الميقات، الكلام السابق كان على إيش؟ كان على حكم الحج وحكم العمرة، شروط الحج وصوت الوجوب وصوت الأداء. ثم هنا الكلام على الميقات. فصل للحج ميقات. ميقاتان مفرده ميقات، أصله ميوقات. ميوقات لأنه مأخوذ من الوقت، مصدر ميمي مأخوذ من الوقت، فأصله ميوقات. الواو إذا سكنت وكسر ما قبلها انقلبت ياء، انقلبت ياء فصار ميقات. ونفس الشيء لو أن الياء سكنت وضم ما قبلها تنقلب إلى واو تسهيلا للنطق. ميقات فانقلبت إلى ميقات مصدر ميمي، والمقصود به الوقت أي توقيت الحج. هل للحج وقت؟ نعم، له وقت زمني ومكاني. فقال وللحج ميقاتان، ميقات زمان وميقات مكان. فميقات الزمان شهور الحج وهي شوال وذي القعدة وذو الحجة، قيل جميعه ذو الحجة وقيل العشر الأول منه. وفائدة قيل ذو الحجة قيل جميعه، وهذا قول مشهور في المذهب، يعني أوقات الحج من بداية شوال إلى آخر ذي الحجة، وقيل العشر الأول منه، هذا قول آخر في المذهب. والقول بأنه ذات أشهر لقوله تعالى الحج أشهر معلومة، أشهر جمع قلة، وهو جمع أقل الجمع كم؟ ثلاث. وبعضهم قال يصح إطلاق الجمع على اثنين وزيادة، فهو شوال ذو القعدة وبعض ذو الحجة، فمن باب التتميم الكسر لا يقال شهران وعشرة أيام، قال ثلاث أشهر. أشهر نعم. قال شوال ذو القعدة ذو الحجة قيل جميعه وقيل العشر الأول منه. وفائدة الفرق تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج. طيب ما هو الفرق؟ لماذا نحتاج أن نقول بعض العلماء قال أشهر الحج شوال ذو القعدة ذو الحجة، وبعضهم قال ليس ذو الحجة كله وإنما العشر الأول؟ ما الفرق؟ الفرق في ماذا؟ في طواف الإفاضة. إذا أخره عن وقته فهل يترتب عليه دم ولا ما يترتب عليه دم؟ قال وفائدة الفرق تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج. فالمذهب إذا أخر طواف الإفاضة إلى شهر محرم لزمه الدم بالاتفاق في مذهب المذهب. أما إذا أخره عن يوم النحر لكن كان في ذي الحجة، في ذي الحجة ليس بمحرم، فقيل يلزمه الدم، والمشهور عدم لزوم الدم وهو الصحيح، وهو الصحيح. وكذلك لو أخره إلى محرم لا يلزمه الدم، لا يلزمه الدم على الصحيح. نعم. قال ويكره الإحرام به قبل أشهره ويصح إن وقع ولا ينقلب عندكم ينقب ولا ينقلب عمرته. طيب إذن ما هو ميقات الحج الزمني؟ شوال ذو القعدة ذو الحجة. إذن إذا أراد أن يحرم بالحج يبدأ الإحرام متى؟ من شوال. هل يجوز أن يحرم قبل شوال؟ رمضان شعبان. قال ويكره كراه، يعني إذا فعل جاز. لماذا يكره؟ لأنه خالف المشروع، ولأنه يترتب عليه مشقة، وهذه المشقة قد تدفع به إلى أن يفسد حجه، وبالتالي يكره. فإن فعل وصبر جاز. هذا مذهب مالك. يعني لو أحرم بالحج في شعبان، شعبان محرم ورمضان محرم وشوال وذو القعدة وذو القعدة، ثمانية ذو الحجة يخرج الحج، فيه مخالفة المشروع وفيه مشقة، هذا المشقة قد تدفع به إلى أن يفسد إحرامه. لهذا قالوا يكره الإحرام به قبل أشهره، فإن فعل صح. وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأيضا أحمد في رواية، قالوا بدليل أن الله تعالى قال ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فجعل الأهلة كلها مواقيت، فصح إذن الإحرام قبل أشهر الحج. وهذا القول في الحقيقة الاستدلال به فيه بعد وضعف، والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد أن الحج لا يجوز قبل أشهر الحج ولا ينعقد. قال ابن عباس لا يحرم بالحج إلا في أشهره، والدليل في هذا صريح، قال تعالى الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. قال وإن وقع لا وإن وقع ويصح إن وقع ولا ينقلب عمرة. عند المالكية والحناف ورواية الحنابلة إذا نوى الحج قبل شوال فإن النية تنعقد والإحرام ينعقد ويكون في حقه ماذا؟ محرما بالحج، لا يقال أنه صار في حقه عمرة. لا، يعني إشارة إلى مذهب المخالف، المخالفون يقولون أن هذا يقع عمرة، يعني إذا جاوز الميقات وقال لبيك اللهم حج في رمضان أو في شعبان أو في رجب أو في ربيع أو صفر أو جمادة، فالمخالف يقول لا يقع حج إذا جاوز الميقات ولبى، فهذه التلبية تنقلب في حق إيش؟ عمرة، تنقلب في حق عمرة. لبى نسكا، هذا النسك لا يمكن يفعل. ولعله مما يستأنس له أن عمر رضي الله عنه لما جاء أبو أيوب الأنصاري والأسود بن الحبار وقد فاتهما الحج أمرهما أن يتحللا بعمرته، نوايا الحج، فلما قدما فات الحج، فاتت عرفة، فأمرهما أن يتحللا بعمرة. فإذا لا يصح أن ينوي الحج قبل أشهره، إذا فعل انقلب عمرة والعلم عند الله. نعم. قال ولا ميقات للعمرة من الزمان، ويصح الإحرام بها في كل وقت من السنة من غير كراهة إلا في أيام منى لمن حج، إلا في أيام منى لمن حج. طيب ما هو الميقات الزماني للعمرة؟ ميقات الزماني للعمرة كل السنة، كل أيام السنة، ميقات الزمان للعمرة كل أيام السنة. قالوا ما عدا يوم إلا أيام منى لمن حج، أيام منى لمن حج. وقالوا حتى تغرب شمس اليوم الرابع عشر من الهجرة، يعني ثالث أيام تشريق ورابع يوم من أيام العيد، وهذا قال به جمع من أهل العلم، جمع من أهل العلم. وعند المالك لا يعتمر حتى تغيب شمس يوم الرابع عشر من الهجرة، فلو أنه لبى بالعمرة قبل الزوال لم تنعقد، قبل زوال يوم 14 ذي الحجة، لو نوى العمرة بعد زوال 14 ذي الحجة انعقدت العمرة بشرط أن يكون قد أتم الأعمال، فإن عمل شيء من أعمال العمرة لا يعتبر حتى تغرب الشمس. وإن خرج إلى الميقات يوم 14 من ذي الحجة فلا يدخل مكة إلا بعد غروب الشمس، لأن قدوم من الميقات إلى مكة يعد من أعمال العمرة، ولا يصح عند مالك أعمال العمرة إلا بعد تمام أيام التشريق. الحاصل أن جمهور العلماء يرون أن العمرة تصح في كل أيام السنة ما عدا يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام بعدهما أو يومين بعدهما. جاء في الأثر الذي رواه البيهقي وابن أبي شيبة وغيرهما عن عائشة قالت السنة كلها وقت للعمرة إلا أربعة أيام، يوم عرفة، يوم النحر، ويومان بعد ذلك، يومان بعد ذلك. وهذا الأثر رواه أيضا سعيد بن منصور في السنن من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبعضهم قال خمسة أيام فقال ثلاث أيام بعد اليوم النحر ويوم بعد عرفة ويوم النحر. وهذا في حق غير الحاج، في حق غير الحاج، وهذا واضح لأن الحج واجب على الفور، ومن كان بمكان الحج يحج أولى من أن يأتمر، لكن إذا فاته الحج جاز أن يأتمر في هذه الأيام. إذا فاته الحج يعني إنسان قادم وفاتته عرفة له أن يأتمر، له أن يأتمر. ولهذا كما ذكرت في الأثر أن عمر رضي الله عنه أمر أبا أيوب والأسود بن هبار أن يتحللا بعمرة لما فاتهما الحج. نعم. قال رحمه الله: وميقات المكان 5 مواقيت منقسمة على جهات الحرم، على جهات الحرم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وهي ذو الحليفة وقرن لأهل نجد، والجحفة لأهل الشام، ومصر والمغرب، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق، وخراسان والمشرق. هذه المواقيت 5. دليل حديث ابن عباس قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. هذا الحديث جاء عن ابن عباس، وجاء نحوه عن جابر، وجاء أيضا عن ابن عمر. أما ذات عرق لأهل العراق فالرواية عن جابر بالشك، شك، قال: وأحسبه قال. وجاءت في رواية مرفوعة من غير شك عند غير مسلم، لكن في إسناده ضعف، لكن جاء عن ابن عمر أنه قال: وحدثني أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق. هذا جاء بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ولهذا فميقات ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم هذه بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. أما ذات عرق فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من يرى أن هذا التوقيت إنما هو من عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه لما فتحت العراق جاءه أهل أهمذان وقالوا: قرن المنازل بمن أنعنا؟ قال: لبوا أو أهلوا بما يحاذيها من ذات عرق. ولا يبعد أن يكون هذا من موافقات عمر لم يبلغه، وأفتى فيه في ذلك بأن يلبى ويحرم من مكان يحاذي قرن المنازل، وعين لهم ذات عرق فوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وموافقات عمر معروفة. نعم، الموافقات عمر رضي الله عنه معروفة، فكم من قول قاله فنزل القرآن بموافقته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. فإذا توقيت ذات عرق لأهل العراق ومن كان من طريقهم الصحيح أنه بتوقيت وتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمشهور عند المالكية أنه توقيت عمر، لكن الصحيح أنه بتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام، ورجح الحطاب أن هذا بتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام، فخالف المذهب. وممن قال بهذا أيضا جمهور الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية. نعم، جمهور الشافعية. وأما مالك والشافعي قالوا هو توقيت عمر، والصحيح أنه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. طيب، ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة ومن كان من طريقهم. ذو الحليفة نسبة إلى الحلفاء، معروفة، نبت معروف في تلك المنطقة تسمى آبار علي أو أبيار علي، يقولون علي رضي الله عنه قاتل فيها الجن، وهذا غير صحيح. تسمى ذو الحليفة، وهي تبعد عن مكة 420 كيلومتر، وتبعد عن المدينة 13 كيلومتر، تقع شمال مكة. نعم. قال: وهي ذو الحليفة وقرن اللي هي قرن المنازل، قرن المنازل تسمى الآن السيل الكبير، تسمى السيل الكبير. نعم. وهي تبعد عن مكة 78 كيلومتر، تبعد عن مكة 78 كيلومتر، وهي ميقات لأهل نجد وأهل المشرق من الخليج والعراق وإيران وجنوب المملكة. تبعد عن مكة 78 كيلومتر. ها؟ أي لا 78، صوب عندك 78 ما ذكر هنا في نظري. نعم. قال والجحفة لأهل الشام، الجحفة لأهل الشام، وأيضا يعني كلبنان وسوريا والأردن وفلسطين وكذلك شمال المملكة. والجحفة كانت قرية عامرة فجحفها السيل وصار بعد ذلك الإحرام من رابغ، الواقع عنها غربا، تبعد رابغ عن الجحفة 22 كيلومتر. نعم. الجحفة تبعد عن مكة 208 كيلومتر، ورابغ تبعد عن مكة 86.100 كيلومتر. نعم. والإحرام من رابغ، لكن الجحفة الآن في إعداد تعميرها وبنائها فيمكن أن يحرم منها، ورابغ بحذاها تحاذيها. نعم. قال الجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب. نحن ميقاتنا الجحفة إذا مررنا عليها، لكن إذا ذهب الإنسان إلى المدينة يحرم من المدينة من ذي الحليفة. قال ويلملم تسمى السعدية لأن فيها بئر قيل حفرته امرأة تسمى فاطمة السعدية فنسب إليها، وهذا يلملم لأهل اليمن، والمقصود بأهل اليمن تهامة ليس نجد، لأن نجد ميقاتهم قرن المنازل. نعم. ويلملم تبعد عن مكة 20.100 كيلومتر، 20.100 كيلومتر. قال وذات عرق لأهل العراق، ذات عرق تقع شرق مكة تبعد عن مكة بمسافة 100 كيلومتر، وهي ميقات أهل العراق وخراسان والمشرق، تبعد ذات عرق عن مكة 100 كيلومتر. نعم. قال والأفضل الإحرام بالحج من ميقاته زمانا ومكانا، هذا الأفضل لا شك ولا ريب. أما الميقات الزماني فقد سبق السنة أنه يحرم بالميقات الزماني شوال ذو القعدة ذو الحجة، لا يحرم قبل ذلك. ومكانا أيضا الأفضل أن يحرم من المكان من ذي الحليفة أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل أو ذات عرق، لا يحرم قبل ذلك. قال والأفضل الإحرام بالحج من ميقاته زمان وكان، ويكره تقديمه عليه ويلزم إن فعل، إن أفضل أن تحرم من المكان المحدد، فإن قدمت جاز مع الكراهة ويقع إحرامك. نعم. واختلفوا في الإحرام قبل الميقات، فأكثر العلماء على الجواز، أكثر العلماء على الجواز، لكن الأفضل أن تحرم من أين؟ من الميقات، أن تحرم من الميقات. نعم. هذا قول جمهور العلماء الإحرام من الميقات، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة الكرام، وبعضهم قال إذا أحرم من بعد فذلك أفضل. ها؟ وذكروا في ذلك حديثا مرويا عن أم سلمة مرفوعا، من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو قال وجبت له الجنة. وهذا حديث أم سلمة رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي، هو حديث ضعيف. كذلك نقل عن عمر وعلي بن مسعود تفسير الآية وأتموا الحج والعمرة لله، قال إتمامها أن تحتمر أو أن تحج بهما من دويرة أهلك، من دويرة أهلك، هذا هو تمام الإتمام. لكن قيل المقصود بذلك إنشاء النية لا الإحرام. وروى مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه أهل من إلياء وهي بيت المقدس. نعم. ولا شك أن الأفضل والاقتداء الاقتداء بما جاء في السنة وما نقل عن الصحابة. المقصود إبرام النية وإنشاء النية لا الإحرام، أما الإحرام فيكون من الميقات، فإن أحرم قبل الميقات جاز ذلك ووقع إحرامه وقع. نعم. قال: وميقات العمرة من مواقيت الحج الذي ذكرناه، الميقات المكاني للعمرة كالميقات المكاني للحج، إلا لمن كان في الحرم فالاختيار له أن يحرم من الجعرانة أو التنعيم. نعم. إلا لمن كان في الحرم، هل سمى عمرة المكي؟ هل المكي عليه عمرة ولا لا؟ وإذا كان عليه عمرة من أين يحرم؟ فجمهور العلماء يقولون المكي عليه عمرة، له أن يعتمر، وعمرته أن يخرج إلى الحل، وهذا قول الأئمة الأربعة. ولهذا قال: إلا لمن كان في الحرم فالاختيار له أن يحرم من الجعرانة أو التنعيم، الحل يخرج إلى الحل ويعتمر. نعم. قالوا بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة: ينصرف الناس بحج وعمرة وأنصرف بحجة، فقال لأخي عبد الرحمن: اذهب بها إلى التنعيم فأعمرها من التنعيم، فهو أدنى الحل، إذا خرجت إلى الحل لتعتمر. قالوا: والدليل على ذلك أيضا أن جميع أنواع النسك يكون فيها الشخص جامعا بين الحل والحرم، فنحن إذا أردنا أن نعتمر، من كان خارج مكة إذا أراد أن يعتمر ماذا يفعل؟ يأتي من الحل فيدخل إلى الحرم. في الحج كلهم يخرجون إلى عرفة، حتى أهل مكة، وعرفة هي في الحل، فالمكي يكون قد خرج إلى الحل. فإذا المكي إذا أراد أن يحج يخرج إلى الحل ويدخل الحرم، فإذا أراد أن يعتمر فأيضا لا بد أن يخرج إلى الحل ويدخل إلى الحرم. فهذا قول جمهور العلماء. وبعض أهل العلم قال: المكي يحرم من مكانه، وهذا ترجيح ابن القيم، ويظهر أنه قول البخاري، لأن البخاري قال في صحيحه في كتاب الحج: باب محل أهل مكة للحج والعمرة، وذكر حديث ابن عباس: حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل النجم من مقر المنازل، وأهل اليمن من يلملم، ومن كان دون ذلك هن، قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أهل، وفي رواية: من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. فقال البخاري: المكي إذا أراد الحج يلبي ويحرم من مكة، وإذا أراد العمرة كذلك. نعم. هذا هو القول الثاني. قول ثالث يقول: ليس على المكي عمرة، وإنما على المكي الطواف. قال عطاء: في أهل مكة ليس عليهم حجة وليس عليهم عمرة، من أجل أنهم أهل البيت يطوفون به، وإنما العمرة من أجل الطواف، وهم أهل البيت يطوفون صباح مساء. قال ابن عباس: لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمروا. وقال طاووس: العمرة على الناس كلهم إلا على أهل مكة، فإنها ليست عليهم عمرة إلا أن يقدم أحدهم من أفق، أي مكان بعيد. وسئل ما أحمد عن العمرة لأهل مكة فقال: ليس عليهم عمرة. وقال بذلك أيضا إسحاق اللهوية. ولشيخ الإسلام تيمية كلام أفاض فيه أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، قال: العمرة لمن يدخل مكة، ليس من مكة يخرج ليأتي للعمرة، فالمكي ما عليه إلا الطواف. وهذا القول من حيث الدليل أقوى، المكي سواء كان من أهلها أو مقيما بها فإنما شأنه الطواف، فإن وقع وأراد أن يعتمر فالأظهر أنه يخرج إلى الحل. ولهذا قال طاووس: فإن كنتم ولا بد فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد. قال ابن عباس: فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. فإذا يقول إلا لمن كان في الحرم، يعني المكي، ومن كان مقيما فعند مالك إذا أراد هذا أن يعتمر يخرج إلى الحل ويرجع. فالاختيار له أن يحرم من الجعران أو التنعيم، هذا قول القاضي عبد الوهاب. يعني إذا المكي إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى الجعران إن شاء أو إلى التنعيم كما يشاء. لكن المشهور في المذهب الذي نقله غير واحد أن الأفضل أن يحرم من الجعران، ثم الأفضلية التنعيم، ثم بعد ذلك قال النووي الحديبية. أما الجعران لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح من أين حرم؟ لما خرج منها من الجعران. ولما بعث بعائشة من أين أحرمت؟ من التنعيم. فأفضل ميقات الجعران الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، ثم بعد ذلك التنعيم الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة أن تعتمر منه، ثم الحديبية. وحيث خرج من الحل جاز، لكن هذا قالوا من باب الأفضلية. طيب الجعران، أكثر أهل اللغة يقولون الجعران بكسر الجيم بالاتفاق وإسكان العين بالاتفاق وتخفيف الراء. أهل الحديث يقولون الجعران بتشديد الراء، وخطأهم بعض العلماء في ذلك، وبعض أهل العلم قال بل هما روايتان صحيحتان. والجعران موضع بين مكة والطائف على 7 أميال من مكة، يعني تقريبا 14-15 كيلومتر. أما التنعيم فهو موضع قريب من مكة أيضا، وهو أقرب أطراف الحل إلى مكة، بينه وبين مكة 4 أميال، بينه وبين مكة 4 أميال، يعني تقريبا 8 كيلومتر تقريبا. نعم، وهو الآن حي من أحياء مكة، وبه مسجد يسمى مسجد عائشة. وأضاف بعض العلماء الحديبية، وهي بئر بقرب مكة على طريق جدة، تبعد عن مكة تقريبا 22 كيلومتر، وأكثرها في الحل وأطرافها في الحرم. وأكثر أهل العلم على أنها الحديبية بتخفيف الياء، والمحدث أكثر المحدثين يقولون الحديبية تشديد الياء، والخطابي عد هذا غلطا، وبعض أهل العلم يرى صحة ذلك في التسمية. نعم، إذن ميقات العمرة المكاني كميقات الحج. طيب المكي الصحيح أنه ليس عليه عمرة إنما يكثر الطواف، فإن أراد أن يعتمر أخرج إلى الحج. قال ولا يجوز لأحد يريد دخول مكة أن يدخلها إلا محرما إلا لمن كان يكثر الترداد إليها، كالحطابين ولا الحنطابين، عندكم النون زائدة، كالحطابين، ومن يحمل الفاكهة أو من يخرج عنها من أهلها لحاجة ثم يعود، ومن سوى هؤلاء فلا يدخلها إلا محرما. فإن خالف ذلك، موذك عندكم الألف ولا لا؟ ذلك أين؟ فإن خالف ذلك فقيل عليه الدم، وقيل أساء ولا دم عليه. الآن الذي يريد أن يدخل مكة، إنسان قادم إلى مكة، قال لا يجوز أن يدخلها إلا محرم، يعني سواء يريد الحج أو يريد الحج والعمرة أو لا يريد. وهذا قول جمهور العلماء، أكثر العلماء قالوا هكذا، قالوا الإنسان إذا كان ذاهب إلى مكة لا بد أن يحرم، لا يجوز له أن يدخلها دون إحرام، إلا إذا كان من الحطابين، يعني من مكي يخرج يحتطب ويرجع ويخرج ويرجع ويخرج ويرجع، أو سواق يخرج ويرجع، أو يحمل الفاكهة داخل خارج، فهذا فيه مشقة عليه، كلما دخل أحرم، قال هذا لا. أو من يخرج عنها من أهلها لحاجة ثم يعود، مكي يخرج إلى جدة ويرجع أو نحو ذلك، فهذا فيه مشقة عليه، يخرج ويرجع من غير إحرام. أما غير هذا مكي يخرج ويطيل ثم يريد أن يدخل مكة لا بد أن يحرم. أو الآفاقي، واحد يسكن في المدينة أو في الطائف أو في جدة أو في نجد أو في كذا أو في قطر أو في هنا في البلد، يذهب إلى مكة يجاوز الميقات ولا يحرم؟ قالوا لا يجوز، لا بد من الإحرام، لا بد من الإحرام. وفي هذا نقلوا قولا عن ابن عباس رواه البيهقي قال الحجر اسناده جيد: لا يدخل مكة أحد من أهلها أو من غير أهلها إلا بإحرام. قالوا لأن دخول مكة بغير إحرام هذا لا يعد تعظيما لها، لكن الصحيح والله أعلم ما اختاره الشافعية أنه لا يجب عليه إلا إذا كان يقصد الحج والعمرة. إذا كان يقصد الحج والعمرة لا يجوز أن يجاوز الميقات إلا بإحرام. أما إذا كان لا يريد الحج والعمرة وإنما يريد شيئا فله أن يجاوز الميقات ولو لم يحرم. هذا قول مشهور أو قول جمهور الشافعية، وهو رواية عن كل إمام من الأئمة كأحمد وأبي حنيفة ومالك. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني إن من لم يرد الحج والعمرة لا يلزمه أن يحرم، وإن كان لافاقي لا ينبغي له ذلك إلا إذا كان مسته الحاجة لهذا، فلا ينبغي أن يصل إلى هناك ويجوز الميقات ولا يأتي بحج العمرة إلا إذا كان الأمر لا يسعفه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح محرما ولا لا؟ غير محرم، دخل وعلى رأسه المغفر كما جاء في الصحيح. وفي الموطأ قال: لم يكن يومئذ محرما عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا دليل على الخصوصية، لا دليل. إذن من أراد أن يدخل مكة إن قصد الحج والعمرة لا يجاوز الميقات إلا محرما، أما إذا كان لشغل فله ذلك وله أن لا يحرم كما أوضحناه. ومن سوى هؤلاء فإن خالف ذلك، إذا جاوز الميقات لا يريد الإحرام فماذا عليه؟ قيل عليه دم. هذا قول في المذهب، لكن المشهور الخلاف. المشهور ليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر غير محرم. وقيل أساء ولا دم عليه، هذا هو المشهور في المذهب، هذا هو المشهور في المذهب. نعم. وما نقلوه عن ابن عباس أنه لا يجاوز إلا بإحرام هذا يحمل على من قصد الحج والعمرة، ولهذا روى البيهقي بإسناده إلى ابن عباس أنه قال أنه كان يرد من كان قال أنه يرد من جاوز الميقات غير محرم، يرد من جاوز الميقات غير محرم، أي الظاهر أنه إذا كان يريد الحج أو العمرة فعلى هذا يحمل، والعلم عند الله تعالى. قال: ولا يجوز لمريد الإحرام إذا مر على بعض هذه المواقيت أن يتجاوزه فيحرم بعده، لا إلى ميقات سواه ولا إلى غير ميقات، إلا أن يتعدوا إلى ميقات له كشامي يمر بذي الحليفة فأخر الإحرام إلى الجحفة. طيب، قال لمريده إنسان يريد الإحرام ذاهب إلى مكة لحج أو عمرة، إذا مر على الميقات لا يجوز أن يجاوزه إلا بالإحرام. تريد الحج أو العمرة، هذا الميقات إذا جئته تنزع ثيابك تلبس الإحرام تلبي وتحرم وتمشي، لا يجوز أن تجاوزه من غير إحرام، لا يجوز، وهذا باتفاق العلماء. وهن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج لهم. ولا يجوز لمريد الإحرام إذا مر على بعض هذه المواقيت أن يتجاوز فيحرم بعده، لا إلى ميقات سواه ولا إلى غير ميقات. يعني سواء يقول أنا أجاوز هذا الميقات ليحرم من ميقات آخر، لا، غير صحيح، غير صحيح، إلا ميقات له، إلا أن يتعداه إلى ميقات له كشامي، استثنوا هذه الحالة. لما؟ هي مكة، هذه ذي الحليفة وهذه الجحفة، والباقي يلملم قرن المنازل وذات عرق ها هنا. فالمدني من ميقاته المدينة إذا جاوزه لا يوجد ميقات آخر أمامه. لكن الشامي، الشامي ميقاته من أين؟ من ذي الحليفة، من الجحفة، هاي هنا وهاي ذي الحليفة، راح جاي من؟ إذا جاوز كان ميقات أمامه ذا ولا ما كان؟ قال موجود. قال فالشامي له أن يجاوز الميقات لأن أمامه ميقات يخصه، فيجوز له ذلك فقط. أما العراقي إذا جاوز ذات عرق جه مكة، ما جيش ذي الحليفة أو يلملم أو قرن المنازل أو الجحفة، فيكون جاوز الميقات فليس أمامه ميقات آخر إلا مكة، يمر على مكة ثم ميقات آخر. فقالوا إذا لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة، أراد الإحرام، إذا مر على ميقات لا يجوز أن يجاوزه لا إلى ميقات آخر ولا إلى غير ميقات. يعني لا يجوز أن يجاوزه وأقول يقول هذا الميقات، يقول أنا أحرم هنا ليس ميقاتا، أو يقول أحرم في ميقات آخر، لأنه لا يوجد ميقات آخر إلا بعد أن يجاوز مكة. إلا الشامي فإنه لا يصل، إذا مر من ذي الحليفة لا يصل إلى مكة إلا بعد أن يمر على ميقاته هو، فاستثنوا الشامي فقط. نعم. والصحيح أنه لا يجوز هذا لأحد سواء كان شاميا أو غيره، إذا مر على الميقات وجب عليه يحرم، كما قال شيخنا أحمد بن أحمد المختار، قال هذا ما أدري من أين أتى به المالكية، وهو مالك فلا دليل عليه يقصد، فيحرم بعده إلا لا إلى ميقات سواه، يعني لا يجوز أن يجاوز الميقات الذي مر منه فيقول أحرم بعد ذلك، سواء قصد أن يحرم من ميقات أو لا إلى غير ميقات، ولو من غير ميقات، إلا أن يتعداه إلى ميقات له. عندنا حالة واحدة، ما هي؟ كشامي يمر بذي الحليفة فأخر الإحرام إلى الجحفة، لكن هذا إذا لم يدخل المدينة، أما إذا دخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لمروره عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم تفضل. فآخر الإحرام جحفة، والمار على ميقات من هذه المواقيت لا يخلو من ثلاثة أحوال. طيب، الذي يمر على ميقات من هذه المواقيت له ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون مر عليها لحاجة. نعم. قال والمار على ميقات من هذه المواقيت لا يخلو من ثلاثة أحوال، الذي يمر على الميقات عنده ثلاث حالات، أحدها أن يكون مر عليها لحاجة دون مكة، فهذا ليس عليه أن يحرم، فإن تجددت له نية بالإحرام بعد تجاوزه أحرم من حيث هو ولم يلزمه عود إلى الميقات، فإن تجاوز موضعه ثم أحرم لزمه الدم. إنسان كما ذكرنا مر على الميقات لحاجة دون مكة، فهذا ليس عليه أن يحرم، ليس عليه أن يحرم. طيب، من قبل إيش قال؟ ولا يجوز لأحد يريد دخول مكة أن يدخلها إلا محرما، بقيد دخول مكة. أما هنا قال له حاجة دون مكة، دون مكة، هذه مكة وهذا الميقات، جاوز الميقات عنده صالحة يقضيها، ها هنا يقضي صالحته ويرجع، لا يلزم أن يحرم. أن يكون مر عليها لحاجة دون مكة، هذه مكة وهذا الميقات، جاوز جاء لهذا المكان يقضي حاجته ويرجع، فهذا ليس عليه محرم. طيب، فإن تجددت له نية في الإحرام، وصل هذا المكان قضى حاجته وتائب أراد أن يرتاح، أو ظهر له قال قريب مكة قريبة أروح نعتمر، إذن وقت شهدت النية، تجددت النية هنا، فإن تجددت له نية في الإحرام بعد تجاوزه أحرم من حيث هو وين راح يحرم، ولم يلزمه عود إلى الميقات، لا يلزم أن يرجع الميقات، ما هو لازم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني اللي كان داخل المواقيت، مثلا هذه المواقيت وهذه مكة، قريبة مني إن شاء الله كل يوم. هو وهنا هو وهنا ما يخش للميقات أو جبل. هذا إذا أراد أن ينشئ الحج والعمرة وراه ينشئ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني اللي يسكن داخل المواقيت كلها ويخلفه، مكة أمامه والمواقيت خلفه، من أين يحرم؟ يحرم من حيث أنشأ وراه. فلهذا قال فإن تجددت له نية بالإحرام بعد تجاوزه أحرم من حيث هو ولم يلزمه عود إلى الميقات، لا يلزم نرجع الميقات. مما يدل على هذا أن ابن عمر ثبت عنه بإسناد رواه بإسناد إليه رواه البيهقي ورواه مالك في الموطأ أن ابن عمر أهل من الفرع، والفرع وراء ميقات ابن عمر في المدينة، والميقات هذا ميقات والفرع هنا ومكة، أهل من الفرع وراء الميقات. قال الشافعي هذا يحمل على أنه لم تكن له نية العمرة، وإنما جاءت نية العمرة وهو في ذاك المكان فأهل من حيث هو، قاله الشافعي وأيضا غير واحد من أهل العلم. فإن تجاوز موضعه ثم أحرم لزمه الدم، يعني هذا الميقات وهذه مكة، جاء وهذا جاء إلى هنا قضى حاجته ومشاغله ثم أراد أن يعتمر فلبس الإحرام ومشى ولم يحرم، لم يحرم من المكان الذي نوى فيه الإحرام الذي وقع كونية، بل لبس متجاوز، فهنا يكون قد جاوز الميقات له ميقاته، لأن من كان دون الميقات فميقاته من حيث أنشأ وهو أخر من حيث أنشأ أخر، فهذا قال يلزمه الدم. نعم، لأن ابن عباس دليل الدم هو أثر ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنه كما ثبت عنه فيما رواه البيهقي وغيره في إسناده الصحيح من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما. والقياس أيضا على أن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة لما رآه كثر القمل في رأسه قال ما كنت أرى أن أرى أن الذي أصابك مثل ما أرى، احلق رأسك وانشك ساتر، قال لا أجد، قال أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. فهذا ارتكب محظورا فقاس عليه كل من يرتكب محظورا أو يخالف أمرا يترك واجبا أو يفعل منهيا. واستدل بأثر ابن عباس أيضا، قال الشنقيطي رحمه الله في هذه المسائل قال الدليل في ذلك هو القياس على حديث كعب بن عجرة وأثر ابن عباس. طيب الثاني، الحالة الثانية الذي يجاوز الميقات، حالة الثانية أن يريد دخول مكة فهذا يلزم الإحرام. هذا إنسان يريد أن يذهب إلى مكة، وهذه مسألة سبقت وأن الجمهور يقولون لا بد أن يحرم، والصحيح قول الشافعية وهو رواية في كل مذهب أنه لا يجب عليه إلا إذا كان قاصدا الإحرام، إذا لم يقصد الإحرام وإنما يريد دخول مكة لا يلزم عليه أن يحرم. والثاني أن يريد دخول مكة فهذا يلزمه الإحرام، سبق ذكر الخلاف فيه، وأنه إذا جاوز فالمشهور في مذهب مالك أنه أساء ولا دم عليه وقيل يلزمه دم. نعم، وفي هذه الحالة إذا كان يريد دخول مكة فجاوز الميقات، يريد دخول مكة حلالا وجاوز الميقات ولم يحرم، ثم بعد ذلك أحرم، في مذهب مالك قيل يلزمه دم وقيل لا يلزمه دم، والصحيح أنه لا يلزمه فيحرم من حيث أنشأ. قال والثالث، الحالة الثالثة أن يمر عليها، مو شعيها عندكم اللام ساقط عليها، يعني يمر على الميقات مريد الإحرام وهو يريد أن يحرم فيلزمه الإحرام منها، هذا لا بد أن يحرم من الميقات، جاوز الميقات يريد الحج والعمر لا بد منه، ولا يجوز له تأخيره إلى ما بعدها، هذا في قول جمهور العلماء. فإن تجاوزها رجع ما لم يحرم، فإن تجاوزها رجع ما لم يحرم ولا دم عليه. إنسان رايح لمكة يريد الحج والعمرة، مر على الميقات فلم يحرم، فيقول ماذا؟ يرجع إلى الميقات ويحرم، يرجع إلى الميقات ويحرم. لكن في المذهب تفصيل، قال إذا جاوزها وكان قريبا يرجع ويحرم ثم يذهب ولا شيء عليه، لكن إذا طال بعد قرب مكة سواء رجع أو لا قالوا يلزمه دم، قالوا يلزمه ماذا؟ دم. أما إذا جاوز الميقات وأحرم قالوا يلزمه دم سواء رجع أو لم يرجع، سواء رجع أو ماذا أو لم يرجع. الصحيح هنا أنه إذا جاوز الميقات إذا أحرم بعد الميقات فعلى قول الجمهور يلزمه دم سواء رجع أو لا. أما إذا جاوز الميقات ولم يحرم ثم رجع إلى الميقات وهو حلال وأحرم ثم ذهب إلى مكة فهذا لا يلزمه دم على الصحيح، فهذا لا يلزمه دم على الصحيح. نعم. قال أن يمر عليها مريد الإحرام فيلزم الإحرام منها ولا يجوز له تأخيره إلى ما بعدها، فإن تجاوزها رجع ما لم يحرم ولا دم عليه، فإن أحرم مضى ولزمه الدم ولا ينفعه رجوعه لأنه جاوز الميقات بغير إحرام وهو يريد النسك ثم أحرم بعد ذلك. ولزوم الدم كما ذكر دليله القياس على ما جاء في حديث كعب بن عجرة وأيضا أثر ابن عباس الذي سبق وأن ذكرناه. قال ومن منزله بعد المواقيت إلى مكة فميقاته منزله، فإن أحرم بعده فعليه دم. هذا ذكرناه، ما كان ميقاته منزله بعد المواقيت، يعني هذه المواقيت وهذه مكة وهو منزله هنا، من أين يحرم؟ يحرم منها هنا. فميقاته منزله، فإن أحرم بعده فعليه، يعني إذا خرج من بيته وتقدم إلى مكة ثم بعد ذلك أحرم مثله مثل ذاك الذي جاوز الميقات يريد الإحرام ثم أحرم بعد ذلك، فيلزمه الدم في قول جمهور العلماء. نعم. وقوله ميقاته منزله للحديث الذي ذكرناه ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، والحديث في الصحيحين. نعم. فمن كان منزله عند الميقات فمنزله بعد المواقيت إلى مكة فميقاته منزله، فإن أحرم بعده فعليه دم. نعم. قالوا لكن إذا كان منزله بعد الميقات لكن قريب من الميقات، هذا الميقات وهذه مكة ومنزلها هنا، يعني الميقات قريب، قال عند المالكية يستحب أن يذهب إلى الميقات ليحرم استحبابا وليس لزوما. قال والإحرام من الحرم جائز، الإحرام من الحرم جائز لمريد الحج ولا يجوز لمريد العمرة أن يحرم إلا من الحل، فإن أحرم من الحرم كان عليه أن يخرج إلى الحل يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، وفي إحرام القارن مكة خلاف. قال والإحرام من الحرم جائز، يعني الإحرام بالحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، من أين يحرم المكي بالحج؟ من حيث هو. ومذهب مالك استحب أن يحرم من المسجد، قيل يجب ذلك وقيل إنما يستحب فقط، وقال بعض المالكية كابن حبيب يحرم من باب المسجد، وقيل بل يحرم من حيث شاء، فهذا الذي يظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة، فالمكي يحرم بالحج من حيث هو. وأما المكي إذا أراد أن يعتمر من أين يحرم؟ هذا سبق ذكر الخلاف فيه، وقلنا أن المكي ليس عليه عمرة، وإن أراد أن يعتمر فإن الأرجح أن يخرج إلى الحل، فإن أحرم من الحرم كان عليه أن يخرج إلى الحل ليجمع بإحرامه بين الحل والحرم كما ذكرنا سابقا. وفي إحرام القارن من مكة خلاف، القارن الذي يلبي بالحج والعمرة على حد سواء من أين يحرم؟ قيل تغلب العمرة فيحرم من الحل، وقيل يغلب الحج فيحرم من المسجد أو باب المسجد أو من حيث هو، على أقوال ثلاث في المذهب. والقول المشهور في المذهب أنه يحرم من الحل تغليبا للعمرة، تغليبا للعمرة، نعم، وتغليبا للعمرة، نعم. وبعض المالكية قال بل يحرم من مكة، يحرم من مكة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في هذا، حتى أهل مكة من مكة، فالمكي إذا لبى بالحج يحرم من مكة على الصحيح. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. هنا سؤال يقول: إذا دخل المسجد ووجد الصف مكتملا فهل يصلي وحده أو ينتظر؟ تصلي، يبحث عن فرجة فيدخل بين الصف، فإن لم يجد فإنه يصلي وحده. واتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء يقول عليه الصلاة والسلام فأتوا منه ما استطعتم، وهذا الذي يستطيع. بعض أهل العلم يقول ينتظر، وبعضهم يقول يجتذب إليه واحدا، وهذا لا دليل عليه، وإنما الصحيح أنه يصلي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.